بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. انتهينا في اللقاء السابق عن الكلام عن الأمر الثاني الذي من خلاله يستعين العبد بربه عز وجل ويرتقي بنفسه من نفس اللوامة إلى نفس مطمئنة، وكان الموضوع حول المجاهدة، ويقولنا إن هي حمل النفس على الأشق وفطمها عن الشهوات، أو وقيل أنها بذل المستطاع في أمر المطاع أي الحق تبارك وتعالى. أيضا إخواني، من الأمور المهمة التي ينبغي أن نراعيها حينما نريد أن نطبق مبدأ المجاهدة، والأمر ده في غاية الأهمية، لأن الكل ما بينتبهش له وبيأتي من ورائه انتكاسة وشر عظيم. وأصل هذا الأمر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أصحاب السنن وهو أيضا في المسند. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوغل في الدين برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. عاوزكم تنتبهوا أول الجزئية ديت يا أخوانا. ليه؟ النفس البشرية كما لا يخفى عليكم دوخت الكون كله، يعني دوخت أهل الأرض جميعهم عشان يبحثوا فيها ويضعوا لها ضوابط وقوانين ونواميس لا تخرج عنها يستحيل ما وجدوا. فالنفس البشرية متقلبة ومتغيرة ومتشكلة ومتعددة، هي مطمئنة ولوامة وأمارة. يأتي الرجل أو الفتاة وقد تشبع بخطبة عصماء وتأثر فيها وامتلأ قلبه بحمية وبحماس عالٍ، كأن يسمع عما كان يفعله السلف الصالح من مجاهدتهم لأنفسهم ومن يعني بذلهم كل شيء في التعبد ومن حملهم لأنفسهم على الأشق. يأتي الواحد عاوز يعمل المسألة دي، بيدي بقى تصادم بين ما يريد أن يفعله وبين تركيبه نفسه، ما يحصلش توافق، يبدأ يجي في مرحلة من المراحل، مرحلة بقى ايه يسميها كده الصحة التعبير، انهيار، انتكاس، تلاقيها تفلت من كل شيء، يعني حتى الفرائض ما عادش بيعمل. اوغل في الدين برفق، ما المعني برفق؟ برفق يتناسب مع نفسك. كان ده احنا قلناه قبل كده كتير وكررنا عليه، مش عاوزك يعني ايه تنفعل بسرعة لما تسمع، مش معنى كده انت تترك ما تسمع، لا، بنتكلم دلوقتي في مجاهدة النفس، يعني حمل النفس على أشياء وعلى طاعات عشان نرتقي بها إلى نفس مطمئنة. طيب أنا تكويني وتركيبي مش مساعد. أنتوا عارفين يا أخوانا, وده أمر مشاهد بالتجربة العملية, لو أن إنسانا ذهب إلى طبيب ووجد أن المرض فيه يعني استفحل خلاص, أصبح يعني أنسجة الجسم تشبعت بالمرض, بيبدأ هل يا ترى بيعطوا علاج جرعة عالية حتى تستأصل المرض كله؟ يستحيل. زي بالظبط لو أنت يعني متمرس في الطب شوية يقول لك مثلا لو الإنسان السكر عنده عالي جدا ما ينفعش نزول مرة واحدة, ولو منخفض ما ينفعش طلعه مرة واحدة, بمبدأ إيه؟ التدرج. وده اللي قاله عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة ولقى البلد معجونة, قال أخشى أن أحمل الناس على الحق قصق جملة فيتركوه جملة. يبقى أنت لابد أن تراعي نفسك حينما تريد أن تجاهد نفسك, هل يا ترى أتحمل هذا أم لا أتحمل؟ لأن في الحالة دي بيبدأ إنسان يقبل بحماس زائد وبحمية زائدة, وبعد مثلا شهر ده ما بيلحقش شهر, أسبوعين ثلاثة تلاقي نفسه خلاص تفسخ. ليه؟ النفس نفسها لم تستوعب ما حمله عليه. يبقى لازم تراعي كويس, ولا بد أن تسير مع نفسك بمبدأ التدرج. أوغل في الدين برفق, فإن المنبت لا أرض قطع. المنبت واحد ركب مثلا أكرمكم الله كده حمار ولا حصان ولا مخلع في بعض, يا دوبت هو بيمشي على سرعة مثلا 10 كيلو في المية ساعة, هو أراد أن يحمله, طب ما هو سيبذل كل جهده ويجي في نص يقع. وده اللي حصل. وده فإن المنبت لا أرض قطع, لا وصل مكانه ولا ظهرا أب ولا خلى المعزة اللي معاه ولا الحصان اللي معاه, خلاص حاجة معاه. كذلك برضو انت لا منك يعني ثبت على ما أنت فيه, ولا منك استزدت فيما تريد أن تزيد منه. دي لازم نراعيها يا أخوانا حينما نريد أن نجاهد النفس. أوغل في الدين برفق, فإن المنبت لا أرض قطع ولا ظهرا أبقى. وهذا الذي أشار إليه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما يقول إن للقلوب إقبالا وإدبارا, إن للقلوب إقبالا وإدبارا, فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل, وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. واضح يا إخوانا؟ يبقى أنت كده إيه, لقيت نفسك كده خلاص ما أنتش طايق حاجة ومتعود على ورد كل يوم بتخلق 10 تجزم, تعود أنت على كده بقالك مثلا إيه 5-6 أيام, جيت في يوم من الأيام خلاص فليست, خلاص ما تزعلش وخذ الامور بشيء من السهوله واليسر. خلاص نفس مش بتحمل, اركنها ريحها شويه. وعشان كده يا اخواننا لازم بقول كل واحد لابد ان يكون عنده مصداقيه مع النفس, وشوف الغبش والدخن اللي انت عايش فيه بقالك كم سنه, بقالك كم سنه عايش في المعجنه اللي انت عايش فيها دي؟ كتير يعني, كله كده هنقول ايه من بعد العشرين ويبدا ينصلح حاله, يعني 20 سنة. طبعا مرحلة الطفولة ما فيش بقى, العيل بيطلع 5 سنين عارف كل حاجة وحشة, يعني من 5-20-15 سنة وانت عايش في غلط, اصبح الخطأ ده اختلط بشحمك وبعظمك وبلحمك, فعلشان تتخلص منه تحتاج الى صبر وتؤدة والى فقه عال. وركزوا يا اخوانا, ونصحة من اخيكم, ركزوا على الموضوع ده. وده بقى في كل امور الشريعه, يعني في طلب العلم, انت لسه جاي امبارح من على القهوه عشان تطلب علم, طيب مرحبا شرفت المكان ونورت, طيب بقى تبدا بقى تدخلي في في في في, في نخبه الفقر ولا في مصطلح الحديث, ونخش في علم العقيده, طب انت تتكعبل مننا وتيقع. طيب احنا المسجد مثلا في سمحت الشيخ المحدث ابي عمير بيجي مثلا الخميس والجمعه والسبت, وعادل افندي بيجي لي يوم الاثنين, واخد بالك, وسمحت الشيخ احمد العيسى بيجي يوم الثلاث, طب ده كتير عليك, ده كتير مش هتحمل ازاي ده؟ انا ما هي الانفعال ده هو اللي بيخرب الدنيا, هو ده اللي بيضيعك على طول, تلاقي نفسك سقطت فين يا عم فلان الفلاني ده كان عاوز يهد الجامع ويبني من جديد. الله يبارح رجع القهوة معايا يا اخوانا. نتكلم كلام بأدلة شرعية ومن واقع حتى لا تنتكس وعندها لا ينفعك أحد. يا يعني محدش يغب بيدك حتى لو قالك مرة والأخ مكشر مش يعيدها لأنه مش فضيلك. فانتبهوا لهذا الأمر في مسألة المجاهدة. لذلك أنا عن عمد ما أردت أن أسترسل في الموضوع أكثر من قيل، وما أردت أن أكثر من الأمثلة من حياة السلف، لأن خشب برضو ليه بعض الإخوة يتشبع بما سمع أو بعض الأخوات يتشبع ويبدأ بقى يطبق يصطدم بما في داخلياته وهو لا يشعر ولا يدري عنه. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ دائما ده مبدأ المجاهدة، لابد أن نراعي التدرج. وطبعا لا يخفى عليكم ما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما نزل من القرآن آيات من القصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس أصبح عندهم قابلية، نزل تحريم الخمر ونزل تحريم الزنا، فلو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر قالوا والله ما نسيبها، طب ما تزنوش قالوا مش هنبطل، يبقى بدأ ثاب الناس. ثاب الناس. عشان كده دايما احنا بنقول ايه، في حاجات كثيرة بعض الإخوة ما بيركز عليها ولها تأثير عجيب في النفس، اللي هي مسألة الأذكار الشرعية تأثيرها يا أخوانا عجيب في النفس وفي التربية. أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار الموظفة لليوم والليلة وقراءة القرآن دي بيبقى لها تأثير عجيب في نفسك من الداخل. لكن تبدأ تلاقي الراجل بس شايل حزمة كتب وعمل إيه ده يا ابني، ده الجرح والتعديل، إيه ما عادش ولا واحد عدل كله وقع، وشوية إيه ده يا ابني ده إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول الإمام الشوكاني، بدأ دخل بقى في صراعه في طلب العلم وينسى الأذكار وينسى الأوراد. ودي مهمة جدا بتعلم النفس تعليم عجيب، الأذكار الصباح وأذكار المساء وقراءة القرآن والأذكار الموظفة لليوم والليلة، وكذلك كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. دي لازم تراعي نفسك في الأندية، بقولك بتثقلك وبتربيك. تبدأ بقى ساعة ما تبدأ تسمع بقى صلاة ابن أشيم ولا محمد ابن واسع ولا الفضيل ابن عياض ولا فلان ولا فلان ولا فلان، يبدأ بقى تستقبل هذا الكلام وعندك أرضية كويسة، تقوم بدل ما تعمل زي عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن في ليلة في ركعة ولا تخليك نصه حتى هات 15 جزء، تبدأ تلاقي النفس فعلا قبل الكلام. لكن هكذا لا، هتنتكس ومحدش ينفعك، لأن أنا بقول الكلام ده يا إخوانا من كثرة المناقشات بيننا وبين بعض الإخوة، يجي يتكلم معك في قضية يقول لك والله يا شيخ أنا حاسس بفطور، أنا كده خربت، أنا كده وقعت، وتيجي تتناقش معك. طيب يا ابن أنت بتبص الحاجات، ثابت البناني وسعيد بن جبير ما بصوش لها إلا بعد ما وصلوا 60 سنة، الحاجات اللي أنت عاوز تعملها ديت لا، ده أنت لسه قدامك مرحلة انتقالية كتربية وتأهيل للنفس حتى تصل إليها. يبقى اطمئن انت كويس، لان بيقول لك خلاص انا كده شعرت بالكفر، انا كده رحت، انا كده ضعت، لا ده كله ناتج من ايه؟ من عدم متابعه احوال النفس عند تعاملها مع شريعه الله عز وجل. الكلام ده واضح يا اخواننا؟ طيب ده بالنسبه للنفس اللوام. النوع الثالث من انواع الانفس البشريه، وهم ثلاث كلمات بس عشان ننتقل الى الباب 12 من هذا الكتاب المبارك اغاثه اللهفان من مصايد الشيطان. نفس الأمارة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال أهل العلم الكرام وهذه النفس الأمارة فسدت فيها القوة العلمية والقوة العملية. يبقى الخراب جالها من كم ناحية؟ من اثنين، لا علم ولا عمل. فسدت فيها القوة العلمية مش عايز تعلم، وعليهم فسدت فيه القوة العملية، يعني بعض المعلومات اللي عنده بيعملش به ولا يريد أن يتعلم. هذه نفس الأمارة، نفس الخبيثة، نفس الرضية، نفس إذا تمكنت من العبد حتما ستهلكه. علاجها أيضا بسيط إن كنت في هذا، يعني ما تبغى دروس علم ولا تريد أن تتعلم وقصرت نفسك على اتجاه واحد في طلب العلم، وده خطأ كبير. إن واحد يقول لك بس أنا عم كفاية علي قوي حفظ القرآن، وتبحر في القراءات محمود على الجمله. طب والفقه والعقيده وكده؟ يقول لك لا لا لا ولا يلزمنا بحاجه. طب ده ما ينفعش، انت كده اصلا خالفت الشرع، كده خالفت الشرع، لان علوم الشريعه كله لا يتلزم. يبقى لازم تبحث تشوف انت فعلا كده يعني عندك كل العلوم استوعبت منها الاساسيات ولا لسه، وفي علوم معينة كفاك غيرك إياها خلاص. يعني ودي أخوانا من فقه الرجل أن ينقي بدقة العلوم التي يحتاج إليها ولا يكفيه فيه غيره. ده عاوز ذكاء بقى، يعني إيه العلم اللي أنا ما ينفعنيش غيري، يعني غيري ما يحلش محلي في العلم ده، ده ليس لي مندوحة أن أتركه. العلم المواريث، طب ليه أنت قلق نفسك ليه؟ ده هو أبوك هيموت مرة واحدة وأمك هتموت مرة واحدة والورث مرة واحدة، وهتروح المحكمة تعمل إعلام شرعي هيقول لك واحد اثنين ثلاثة أربعة. خليك بقى يبدأ اركنه، غيرك هيكفيك، غيرك هيكفيك. ولكن انظر إلى العلوم اللي أنت في أمس الحاجة إليها وغيرك لا يغني عنك. يعني مثلا فقه الخشوع في الصلاة مش فقه الصلاة، تخشع في صلاتك ازاي، كيف تصوم لله عز وجل كما ينبغي، كيف تعبد ربك كما ينبغي، ما حدش ينفع غيرك. يعني لا يستطيع احد ان يقول لك لا والله شوف اسمع محمد ايه اخي، انت نفسك امار وقلبك مريض وليس بينك وبين الموت وبين النار الا ان تموت، ما حدش يقول الكلام ده، انت اللي تعرفها دي. يبقى لازم أركز إيه العلم المهم اللي أنتبه إليه، وإن بقي عندي بحبوحة من الوقت أميل بقى. طب أنا عاوز أقرأ فقه المواريث خلاص، مش زبطت أمورك، اتفضل يا أخوي الشيخ قاعد هوت وعمال يقول يا أهل الخير تعال. يبقى لازم أنتقي. يبقى الخوف من بقى إن يكون أنت عندك فعلا شبه بنفس الأمارة وأنت لا تدري اللي هي فسدت فيها القوة العلمية، لا بيتعلم ولا عاوز يتعلم، وفسدت فيها القوة العملية. أعرفها إزاي؟ شوف إيه العلوم الضرورية ليا التي لا تنفك عني وينبغي أن أكون على العلم التام به. الموجودة عندي الحمد لله اركن خلاص تعديت المرحلة دي، مش موجود طب ما بتعلموش ليه؟ أصلا مشغول. مشغول بإيه؟ بأصول الفقه. خيبة لك بقى ما انتش عارف أنواع الأنفس وأمراض القلوب، ولا بتعرف تصلي، ولا عارف سنن الصلاة ولا مكروهاتها ولا مستحباتها، وعمال بالك سنتين اتنين موحول في أصول الفقه. ينفع الكلام ده؟ كده انت ماشي غلط، ماشي غلط خالص. واضح يا اخواننا الأمور دي؟ طيب يبقى نفس الأمارة علاج الواحد يبدأ يستعين بالله ويتعلم، وما تعلمه يعمل به. فإذا انتقل إلى نفس اللوامة عرف المحاسبة قبل وبعد العمل وبعد ذلك المجاهدة، إن شاء الله سيصل إلى نفس مطمئنة. بعد ذلك سنبدأ إن شاء الله في الباب الثاني عشر من الكتاب المبارك، وهذا الباب يعني اللقاء ده ولقاءين اثنين كمان، ونبدأ بقى في مكايد الشيطان لأبينا آدم، وهذا الأصل، وبعد كده تفرع منه شوف عمل مع ابوك ايه وهيعمل فيك ايه. معايا يا اخوانا؟ يقول الامام ابن القيم عليه الرحمه والرضوان: والمتامل لنصوص الكتاب والسنه يجد انها حذرت من الشيطان في مواضع كثيره اكثر من تحذيرها للنفس البشري، بل ورد في كتاب الله عز وجل سورة كاملة سميت باسمه سورة الجن، وأمر الله عز وجل بالاستعاذة من الشيطان في أكثر من موضع عند قراءة القرآن، وعند دخول الخلاء، وعند إتيان الزوجة. ولم يأمر ربنا عز وجل في الكتاب ولو مرة واحدة بأن يستعيذ العبد بربه من النفس. موجودة؟ مش موجودة؟ في السنة موجودة، هنقولها دلوقتي، أما في القرآن لا. فهذا إن دل على شيء يدل على أن وسوسته للنفس هي أساس كل فساد، فهي مركبه، أي النفس مركب الشيطان، يعني الشيطان بيركبه، فهي مركبه وموضع شره ومحل طاعته. تاني، النفس البشرية مركب الشيطان وموضع شره ومحل طاعته. فإذا الفساد كله بينشأ من وسوسة الشيطان إلى النفس، يبدأ النفس تتشبع بالوسوسة، تبث الوسوسة أول ما ياخد منها القلب. ده قلنا قبل كده، خدوا بالكم وركزوا من الترتيب ده. يبقى شيطان النفس بيركب النفس وبيقعد معاها ومحل طاعته، تبدأ الوسوسة. لما يبدأ يوسوس النفس تتشبع من هذا، من هذه الوسوسة تتشبع النفس، تبدأ توزع ما تشبعت بأول ما يستقبل هذا التوزيع القلب. والقلب طبعا زي ما احنا عارفين هو المهيمن والمسيطر على بقية أعضاء الجسد. من أجل هذا ربنا عز وجل أمر بالاستعاذة من الشيطان في كتابه عز وجل، ولم يأمر سبحانه وتعالى في كتابه بأن يستعيذ العبد من النفس البشرية، بل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كما تقدم ذكر ذلك. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستعاذة بالله عز وجل من هذين الشرين اللي هو النفس والشيطان، فثبت في الترمذي، والحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح وهو في المسند وسنده صحيح، نص على ذلك الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني شيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. في سنة 79-80 كده لما بدأنا نتعلم وكنا بنتنشأ على واحد يعلمنا صح، فكان اللي ضربنا على قفانا ويقول لك ايه، بعد ما تعرفش حاجه انت ما تشوفش تعليم كلامك. فمن جمله النصائح التي ازداها الي بعض المشايخ وانتفعت بها ايما نفع، احنا بقى كنا داخلين بحماس، واحد يعني والله لا يوريك لما يكون واحد جاهل وعافي ده ملوش حل، فداخلين قال لك: لا استنى خد الاذكار ديت. فكان الواحد الله سبحانه وتعالى يعني رزقه بحسن الاستماع، فقال لك: الأذكار دي اكتبها في ورقة وحطها في جيبك، حاجة بسيطة، وكل يوم الصبحية طلعها والمغرب طلعها لمدة أسبوع، إن ما حفظتهاش خليها الأسبوع اللي بعده، اللي هي الأذكار الموظفة في اليوم والليل. ما بتقولهاش ليه؟ تأثيرها عجيب وغريب في النفس. فأبو بكر الصديق بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: علمني شيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. يبقى هو في معرض بيتعلم، علمني أقوله، أقوله باللسان فقط، أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وضبط وشركه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أدره إلى مسلم. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك لتنام. دول ينحفظوا ويتقالوا، ما لهمش غير كده: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، أن أقترف على نفسي سوءا أو أدره إلى مسلم. تقولها كم مرة في اليوم؟ 3 مرات، مرة الصبح، ومرة قبل المغرب، ومرة لما تجد. تعود على كده. تعلمون يا إخواني، إذا عودت نفسك على ذلك بيبدأ يتربى في النفس شيء يعني إيه في في في في عالم أنت ما تدركوش. ساعة ما تشعر دهوت بتضع يعني رأسك على الوسادة تلاقي اللسان عمال يتكلم. أنت تعودت على كده، وهذا أمر محسوس لا ينكره إلا مكابر. ولكن بقى أنت مش متعود، تيجي تنام فين على ما تفتكر يكون إبليس تحوم عليك ضيعك في النوم. لكن لو أنك عودت نفسك على هذا وأتقنت هذا ووظبت عليه واستمررت عليه، خلاص مرحلة بعد شهر أقصى شيء تجد نفسك حينما إذا حتى أخذت مضجعك حتى ولو بنهار تجد الإنسان بيتكلم. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أضره لمسلم. الحديث ده هو قال عنه الإمام جمع أسباب الشر كلها، وجمع أيضا إلى أين يذهب الشر كله، فأربع كلمات: أعوذ بك من شر نفسي وشر نفس ومن شر الشيطان وشركه. طيب دولت أسباب الشر، نفس وشيطان، ما فيش غير، ما فيش غيرهم على طول. نفس إما تكون نفسك أنت أو نفس مؤمن تاني، والشيطان هو أو أتباع. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا. يبقى السوء اللي هيجيلك من النفس أو من الشيطان، واحدة من الاثنين، إما أن يكون لك وإما أن يكون للغير. بس جمع الدنيا بحال في الأربع كلمات دول: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي إلى نفسي سوءا. يبقى السوء لك أنت، ظلمت نفسك، أو أجره إلى مستقبل واحد تاني. يبقى جمع النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الشر، استعاذ بالله عز وجل من أسباب الشر ومن غايات الشر. شطه يروح لمين؟ لي أو لمسلم. يبقى استعذ بالله عز وجل منه. يقولها العبد إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه لتنام. أنتوا فاكرين حديث البراء بن عازب في مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك لتنام فتوضأ وضوءك للصلاة وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي للحديث. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث قال له البراء: ينبغي لنا أن نتعلمهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم تعلمهن. كلمة تعلمهن أو ينبغي أن نتعلمهن يعني نحفظهم، أدي المقصود، تحفظهم عن ظهر قلب. فالبراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه حفظ بسرعة كده وبإيه وبيصح على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فجه عند قوله صلى الله عليه وسلم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا لا، وبنبيك. بالرغم عند علماء العقيدة رسول تخش فيها النبي، مش خلاف خالص، قال لك لا بنبيك. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان عند الأذكار وعند الترتيب اركن العقل بقى، لأنك ما تعرفش إيه اللي بيحصل، ما تدري ما الكلمة وما تأثير الكلمة على النفس أو في الواقع اللي أنت تعيش فيه. يبقى لابد أن ننتبه يا أخوانا لقضية الأذكار والأذكار الموظفة في اليوم والليلة. يبقى هذا من الذكر الذي علمه إياه نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق. تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك لتنام. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يستعيذ بالله عز وجل من أسباب الشر كلها، نفس وشيطان، وأيضا يستعيذ بالله عز وجل من أن يأتي بالشر لنفسه أو لغيره. وهذه كلها أهداف من يريد أن يوقع الشر بالخلق. وقد أمر ربنا عز وجل في التنزيل بالنص المحكم أن يستعيذ العبد من الشيطان الرجيم بالله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن أي إذا بدأت وقرأت تستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. بالنسبة إخواني للألفاظ الاستعاذة وفوائد الاستعاذة، ألفاظها وفوائدها: أعوذ أي أعتصم وأمتنع وألجأ. أعوذ بالله أي أعتصم بالله وأمتنع بالله وألجأ إلى الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده النص في القرآن في سورة النحل. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وفي المسند أيضا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح في الصلاة قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. دي صيغة أخرى من صيغ الاستعاذة لك أن تقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. همزه اللي هي الوساوس، نفثه اللي هو الكبر، نفخه اللي هو الشعر. يبقى بتستعيذ بالله عز وجل من هذا. دي الصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. الصيغة الثالثة في المسند أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بس. يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصيغة الرابعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. دي أربع صيغ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الرابعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. ها؟ تفسيرها الصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. الهمز اللي هي الوسوسة، والنفث اللي هو الكبر، والنفخ اللي هو الشه أو معكوسة. يعني دي أخوان صيغ إيه؟ الاستعاذة. الإمام ابن القيم وده طبعا ملوش نظير في الأمور اللي بيتكلم فيها، علشان كده عاوزك دايما حينما تقرأ لكلام هذا الرجل تقرأه بتؤدة وبتمعن، وإن أشكل عليك شيء في الفهم خطط عليه واسأل من هو أعلم منك، لأن كلامه فعلا كلام متزن وكلام له وزن. جه يتكلم في الاستعاذة وبعد أن أتى بالصيغ بالأدلة الواردة بدأ يتكلم عن فوائد الاستعاذة. فوائد الاستعاذة، أنت تستعيذ بالله، وش معنى تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان عند قراءة القرآن وكذا ليه؟ بدأ يذكر كلام فعلا عجيب وكلام يستدعي الانتباه وأن نضع هذا الكلام نصب الأعين. أول حاجة قالها ومن فوائد الاستعاذة أن العبد إذا استعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، أنتوا فاكرين لما كلمنا في أول الدرس في أول الكتاب يعني، وقلنا إن الشيطان علم أن القلب هو المسيطر على جميع أعضاء البدن، فبدأ كل شغله على مين؟ على القلب. هو ما ضيعش وقته في عينيك زي بالظبط كده، أنا عاوز أثر على فلان، من اللي أثر؟ ما أتكلم عليه ما أسمعش كلام، أجيب بقى لين ورقبته أجيبها من فوق. هو اشتغل نفس الطريقة بالظبط، قال لك أنا ما ضيعش وقتي مع عينيك ولا مع لسانك ولا الكلام ده، لا برأ مش أنا مستوي أعلى من كده بكتير، أنا هروح بقى للكبير بتاعك. فبدأ يعمل على القلب. يعمل على القلب إزاي؟ بدأ يتدخل على القلب بالوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة. فأول فائدة يحصلها العبد من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان أن الإنسان إذا استعاذ بالله عز وجل من الشيطان يطرد الوساوس والإرادات والشهوات التي يأتي بها الشيطان إلى القلب. فإذا استعاذ، ولكن بقى هنا جزئية هي استعاذتك بالله عز وجل تأثيرها عليك بيتوقف على مدى اليقين من الكلام. اليقين من الكلام يعني أضرب لك مثل كده وضح لك أهو، ولله عز وجل المثل الأعلى. أنت وقعت في ورطة جديدة وحل بك كرب وابتلاك ربك عز وجل لعظم منزلتك عنده، ومحتاج مثلا قرشين، القرشين مبلغ معين كده، انت صار فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فواحد من اللي انت تعرف انت بقى مش عندك يقين 100%، لا فوق كده بكتير، وذهبت لتقترض منه المبلغ انت رايح كلك يقينات قل له هات، هيقول خد. ده ممكن حتى يعطيك قبل ان تساله، هيعرف وشك بس كده بتكلم معه وتقول له والله حصل وحصل وحصل، قال لك ما تكملش اتفضل. مروحك له اللي دفعك اليقين اللي في قلبك، ولولا ان اليقين عندك عال ما اعطاك وما ذهبت اليه. كذلك ولله عز وجل المثل الاعلى، طول ما يقينك عالي وثقتك بالله عز وجل عالية، ثق تماما أنه لن يتخلى عنك. وده الفرق يا أخوان بين وبين المتقدمين. المتقدمين كان واحد بيقع في الورطة يعني تزلزل لها الجبال ولا همنا ولا تفرق معه خالص. لذلك لما قالوا تقريبا مش عارف لبشر الحافي ولا لمين، قالوا أو لواحد من السلف يعني، بقول له هل يجوز أن يسلك الإنسان مفازة صحراء قاحلة وليس معه شيء من الزاد ولا من العتاد ويقول توكلت على الله؟ قال لو كان مثل أحمد بن حنبل أو فلان ده اللي يعمل ده. ليه؟ أصله يقينه هيدفعه، وعلى قدر يقينك بالله لن يتخلى عنك ربك. والمسألة تعرفها فين بقى؟ عندما تستعيذ بالله يأتيك الوسوس في الشيطان، تستعيذ هو راكب على نفسك، تستعيذ 20 مرة وتدفل عن يسارك بهدلت الدين وبرضه مع ذلك ركب على قلبك. ركب على قلبك ليه؟ لأن اليقين اللي في القلب ما وصلش للحد المطلوب، وده عاوزين نرعاها كويس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك استعذ بالله عز وجل، شيطان يأتيني شيطان قال لك استعذ بالله عز وجل، طب استعذ وقاعد؟ ما هو هيدا الإشكال بقى، استعذت أكثر من مرة وما زالك معه، لابد نسأل نشوف ليه. فهنا الإمام بيقول فإذا استعاذ العبد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن إرادته وشهوته التي يجلبها على قلب العبد، يبدأ يتفرغ العبد من كل شيء. فإذا قرأ القرآن استنفع وأفاده القرآن لأن القلب خالي. فهم ديت؟ يبقى أنا بيستعيذ بالله عز وجل من الشيطان عشان يطهر القلب، يبقى القلب خالي يبدأ يستقبل القراءة، فإذا استقبل القراءة نفعته. وده بقى اللي كان برضو الفارق بين سمعنا للقرآن أو قراءتنا للقرآن وبين المتقدمين. يعني تواتر كده النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا قرأ يسمع في صدره كأزيز المرجل الذي يغلي المية وهي عمال تحتك في الحلة كده، كان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم من صدره هكذا. وطبعا والسلف ده كان بيبكي وده كان كذا وده كان كذا. ليه؟ لأنه لما استعاذ تفرغ القلب، فلما تفرغ بدأ يقرأ، جاء القرآن على قلب خالد فارغ فأحسن الاستقبال. دي بدي تعرفه كويس، ودي الفائدة الأولى من الاستعاذة، إبعاد الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة التي يأتي بها الشيطان على قلب العبد. الأمر الثاني الذي ذكره الإمام، ودايما الإمام ابن القيم دايما بيجيب أمثلة كده من الواقع يقوم يقرب المعنى الأذهان. بيقول إيه؟ بيقول فالماء مادة حياة النبات، يعني ده معروف النبات ما يحش إلا بماء. قال وكذلك القرآن مادة حياة الهدي والخير في العبد. قال والشيطان من النار، والشيطان من النار، فيحرق الشيطان باستمرار أي مادة للخير تأتي في القلب. يقول الإمام ومن أجل هذا أمرنا بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان قبل القراءة وإثناء القراءة وبعد القراءة إذا اعترضنا وساوس. ليه؟ قال لك فالاستعاذة الأولى تطهر القلب وحتى يستقبل ما, ما, ما في القرآن من خير، والاستعاذة الثانية تثبت ما أتى من الخير حتى لا يحرقه الشيطان. فهمت؟ ونقولها ثانية، ركزوا ثاني معايا. الإمام بيقول لك إن المية حياة النبات، يعني أنت زعت شوية نبات وبتروهم بالمية خلاص، ثم بتروهم كويسين منعت المية هيقع مهما كبر. قال لك كذلك برضه أنت استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقرأت القرآن فنزل القرآن على القلب، القلب خالي بدأ يؤثر فيه وتطلع نبتة طيبة من الهدي وحب الخير والخشية والتقوى والتوكل إلى غير ذلك. الشيطان مش هيسيب ديت، مش هيسيب، هيجي عشان يحرق. فأمرك المشرع أن تستعيذ بالله عز وجل مرة ثانية وثالثة ورابعة وهلم جرى. ليه؟ لتبقي على المادة الطيبة التي استفدتها من القراءة فتبقى كما هي. عشان كده بنقول إيه؟ كلما اعتراك الشيطان استعذ بالله عز وجل ما شفتمرش. أيضا قال الإمام وقراءة القرآن تحضرها الملائكة، تحضرها الملائكة والشيطان عدو للملك، والشيطان عدو للملك. فأمرنا ربنا عز وجل أن نستعيذ بالله مش لنطرده، لأن هذا مجلس لا يتفق فيه الشيطان مع الملك. يبقى أنا بقرأ قرآن، الملائكة بتحضر وبتسمع، طب الشيطان يجي هيخرب الدنيا، يبقى أمرت أن أستعيذ بالله عز وجل منه. وحضور الملائكة لسماع القرآن تواترت به الأدلة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت أسيد بن حضير يقول كنت أقرأ القرآن في بيتي وفرسي مربوطة في مربدي. المربد يعني حتة كده في قلب البيت بتبقى واسعة، لما يجمعوا التمر يجففوا فيها عشان يبيعوه. يقول فقرأت، ده أسيد بن حضير، فجالت الفرسة، جالت يعني وثبت. يقول فعدت في القراءة فجالت، فعدت فجالت، فخشيت أن تطأ ابني يحيى فقمت. راح يشوفها هي حرق رصة ولا عملت يعني تقفز ليه. يقول فلما قمت فإذا مثل الظلة فوق رأسي، يعني تعجب إيه العزل ده. يقول سيد بن حضير فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذه أو تلك الملائكة لو استمررت في قراءتك لأصبحت يراها الناس ولا تستتر منهم. يبقى إذن الشيء الملك بيحضر قراءة القرآن والشيطان عدو للملك، فكان لزاما علينا أن نؤمر بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان. أيضا من فوائد الاستعاذة وهذا مهم جدا، الله عز وجل لما أمرنا بالقراءة أمرنا أيضا بالتدبر والتنعن وأن نفهم، وهذا أظن يعني واضح. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. التدبر والتنعن والفهم. طيب التدبر والتنعن والفهم ده مقصد أصلي للقراءة. فلما علم إبليس أن هذا هو الأساس من القراءة بدأ يأتي إلى القلب ليحول بين العبد وبين الفهم، وبين الفهم. فمن أجل هذا أمرت أن تستعيذ بالله منه ليتسنى لك فهم ما تقرأ. عشان كده من الأشياء العجيبة وده عاوز أتعرفها كويس، لو أنت تمعنت في كلام أهل العلم في تفسير القرآن تجد، لو أنت بس عاوز دقة وتمعن خاصة في كتاب اسمه التفسير القيم لابن القيم مجلد، جمع واحد لم كلام ابن القيم في التفسير وقال تبص التفسير للآية جمع منين، تبوغات ازاي، وممكن أنت تكون عديت على الآية مئات بل آلاف المرات، هي من ديت. استعاذ بالله عز وجل من الشيطان وطهر قلبه فبدأ يقرأ ويتدبر ويتمعن فرزقه الله عز وجل الفهم، وهذا هو الذي كان عند السلف ومفقود عندنا. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كلما فرغ العبد قلبه لله عز وجل عند قراءة القرآن يفهم معاني كتاب الله عز وجل وما أراده ربنا عز وجل منه. لذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة الفرقان قال الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم عليه رحمة الله وهجر القرآن على ثلاثة أنواع: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل. هجر التلاوة ما بيقرأش خالص، هو بس مكتفي على الفاتحة في الصلوات، وإن كان جاب آية ولا اثنين، أما غير كده ما بيقرأش، هذا هجر لا شك، لأن المقصود بقراءة التي أمر بها الشرع في غير الصلوات. وعاوز ننتبه لدي يا أخواننا، يعني حينما حث المشرع على قراءة القرآن المعني بها غير الصلوات، لأن الصلوات أنت لزاما هتقرأها، فإذا اختصر العبد على قراءة ما يقرأه في الصلاة فقط ولم يفتح المصحف، لا شك أنه هجر القرآن، هجر التلاوة. النوع الثاني هجر التدبر، بيقرأ ما يتدبرش، يقول لك بس أنا أقرأ مش فاهم كلمة، بقى يعني تقرأ وما انتش فاهم، هي دي الخطوة الأولى في الوصول إلى التدبر. طالما أنت بدأت تتهم نفسك ما انتش فاهم، يبقى معناها أنت عملت تحاول تفهم ولن تستطيع، فداوم، ومن أكثر من قرع الأبواب حتما سيفتح له. هجر التدبر. الأمر الثالث هجر العمل، بيقرأ وما بيعملش. يبقى إذن الشيطان لما علم أن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن وتفهم معانيه لنعرف أسراره ووجوه إعجازه، علم الشيطان هذا فحال بين العبد وبين التدبر، فأمر المشرع أن يستعيذ العبد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. أيضا من فوائد الاستعاذة يا أخوانا أن الشيطان أشد ما يكون عداوة للعبد إذا أقبل العبد على الطاعة وكان العمل أنفع للعبد وأقرب إلى الله. يعني الشيطان بينه وبينه مشاكل وإشكالات وعداوة، العداوة بزيد إمتى؟ في حالة إذا أقبل العبد على الطاعة والعمل ده كان أنفع للعبد وأقرب إلى الله عز وجل. تعالى بقى أشوف النصوص الشرعية المراغبة في قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن إيه؟ ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني إذا قال العبد ألف لام ميم 30، تخيل بقى لو جيب له مثلا 5-6 أجزاء ولا 7-8 أجزاء ولا 10 أجزاء، ده تلال من الحسنات، تلال. فلما علم العبد بهذا الأجر العظيم وقف، فلما علم الشيطان بهذا الأجر وقف للعبد بالمرصد. يبقى كلما كان العمل أنفع لك وأقرب إلى الله، كانت العداوة من الشيطان لك على قدم وساق وشديدة ومن كل اتجاه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام النسائي وسنده صحيح من حديث صبرة ابن أبي الفاكهة، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرق الخير كلها، قعد له في طريق الإسلام، قال: أتسلم وتذر دينك ودين أبائك وأباء أبائك؟ فعصاه ابن آدم وأسلم. قعد له في طريق الهجرة، قال: أتهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه وهاجر. قعد له في طريق الجهاد، قال: أتجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، فإن جاهدت قتلت وتنكح الزوجة ويقسم المال، فعصاه ابن آدم وجاهد أو وقاتل. فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، فإن غرق كان حقا على الله يدخله الجنة، وإن وقع من على دابته فوقصته كان حقا على الله عز وجل يدخله الجنة. يبقى قعد لابن آدم بأطرق الخير كلها. يبقى أنت بدأت تقرأ قرآن والأجر ده عظيم، فالشيطان بيبدأ يتربص بك، فلما تربص بك أمرك المشرع أن تستعيذ عز وجل بالله سبحانه وتعالى من هذا الشيطان. الأمر من فوائد الاستعاذة وهو الأخير، الله عز وجل أخبرنا في كتابه بقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي. تمنى على قول من أقوال أهل العلم، تمنى أي تلا، تلا يعني قرأ يعني. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن ما من رسول ونبي بعثه الله عز وجل وإلا إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته. فإذا كان هذا إخبار من الله عز وجل بحال الشيطان مع الأنبياء والمرسلين، فكيف بمن هو دونهم؟ يعني ده حاله مع الأولياء، مع الأنبياء والمرسلين، يبقى معين أنت يعمل إيه؟ لا شك أن الأمر خطير والخضب جسيم. دي بعض فوائد الاستعاذة الذي ذكرها الإمام عليه رحمة الله إذا استعاذ العبد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. فلنحرص على هذه الأمور إخواني، وأن نحاول جاهدين مستعينين بالله عز وجل في العلوم دي بالذات أن نطبق ما نسمع حتى تستفيد وتبقى أنت فعلا كده ماشي بخطوات جادة على الطريق وعلى الهدى. وزي ما قلت لكم قبل كده يا أخوان، أي يوم يعد عليك أو أي درس علم بتحضر أو أي طاعة تعملها ولم تؤثر فيك من الداخل والخارج، عاوز وقفها، لازم تقف. ومعنى بالوقفة ليه ما أثرتش فيه؟ علشان كيت وكيت وكتاب الحمد لله، عرفت فضيحي وعرفت خباياي، أستعن بالله وأبتعد. بكده أنت بتمشي صح، وكده فعلا التعليم والعلم والحضور وتنفس الأجواء الإيمانية كل ده سيأتي معك إن شاء الله بنتائج طيبة إيجابية. أما نركن الكلام ده والعمل بعيد، نصيحة كده احنا ماشيين غلط، كده احنا ماشيين غلط. وأرجو أن نأخذ الأمر مأخذ الجد، فما هي إلا سويعات، وغدا نرحل إلى الله عز وجل، وعندها سيعلم كل إنسان قدر ما كان فيه في الحياة، ولكن للأسف عندها سيندم ولا ينفع الندم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهدايات والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هنا بعض الأشياء مهمة عاوز توضيح شوية. هو السائل بيسأل إن هو كان أتوب إلى الله عز وجل من المعصية، ودائما ما كنت أرجع إلى هذه المعصية، ولكني أدركت مؤخرا بعد مرور 8 سنوات أنني أحب هذه المعصية بل وشغوف بها، والآن كيف أتوب إلى الله عز وجل وقد اعتدت على فعل هذه المعصية وأنها أصبحت في دمي وقد أدمنته؟ أريد أن أصدق الله في طلب التوبة، فكيف أطلب منه أن يتوب علي والمعصية راسخة وتأصلها في قلبي، مع العلم أنني وجدت في نفسي وقلبي أمورا عظيمة لعل أقبلها كما ذكرت، هو حب المعصية وحب الدنيا ومفاتنها وزينتها، هذا ما علمته وأدركته، والذي لم أعلمه فهو أكبر من ذلك، فماذا أفعل؟ الرسالة ده هي إن شاء الله علامة صحية، لأن معناه أنه قعد مع نفسه صح، هي نتيجة محزنة ومؤسفة وفضحة وجرسة، بس احمد ربنا محدش يعرف عنك حاجة، ولكن هي دي الطريق الصحيح. بدأت تنفس بقى وشفت، أنا بقالي كام يوم عمال أقول، بقالي كام سنة عمال أعمل مصير ولا داري، واتضح أن أنا بحبه. بص يا أخوانا باختصار شديد وبالراحة، لكي يقلع العبد عن المعصية هم طريقين منهمش تالت. الطريق الأول أن يعرف سبب المعصية. أنت وقعت في المعصية ليه؟ وقعت؟ لا، فتش عن سبب المعصية هتلاقي لها سبب، وزي ما قلنا قبل كده الأسباب خمسة: ضعف الإيمان وغياب وزع التقوى، الأمن من مكر الله، الاغترار بحلم الله عز وجل، مخالطة قرناء السوء، كثرة الشبهات والشهوات، معروف. يبقى أول خطوة بسلكها في سبيل التوبة أعرف المعصية دي جت لي ليه. أقول لك جت لي من التلفون المحمول، خلاص مش عرفت السبب، ما عادش لك بقى، ما تسألش تاني. المعصية جت لي، أقول لك ليه؟ من مصاحبة الفلان ابن فلان وعلان ابن علان، خلاص اقطع. ازاي ده يزعل اكبر عمود يضرب دماغه فيه؟ يبقى اول خطوة يا اخوان احدد سبب المعصية، وزي ما علماءنا استعرضوا الأدلة لم يجدوا معصية بدون سبب. معصيه اسمها ايه؟ كثره الشبهات التي تطرح حولي. طب الشبهات دي جت لي منين؟ من كثر الدخول على الانترنت. خلاص ايه في البال؟ ايه في البال؟ ايه المعصيه اللي عندك؟ الوقوع في اعراض الدعاه والعلماء. طب جت لك منين؟ واحد اداني مطويه فيها تجريح لاهل الارض لم يسلم منها احد. الامر ده يعني وجد رواقا في قلبي فتمكن في القلب وتربع. خلاص اعمل ايه؟ تشبعت. تعمل ايه يا عبد الله؟ كل ما عندك من تجريح لاهل العلم ولع فيه. ازاي يا عم؟ ده منهم ناس مبتدع. اسمع كلام ولع فيه بس عشان نخلص من الهم اللي انت وقعت فيه. وبعد ذلك ما فيش لا تخش بقى على موقع فلان وعلان وترتاب، ما ده اللي خرب قلبك. يبقى اول خطوه يا اخوانا اعرف ايه سبب المعصيه. انا على نفسي زي اي واحد عنده معصيه وعلى السبب هي، وعمل اقفل مره يتفتح بالعافيه مره اقفله تاني وهي ماشي ورحمه الله سبحانه وتعالى وسعه. بس نصيحه، اعرف سبب معصيتك واعترف الذنب ليه، واخد بالك؟ وطبعا مش هنسرد ذنوب، لان كل واحد اضرب نفسه. الامر الثاني وهو الاهم، وبكلمك بادله ومن واقع عمل. الذنب ده هوت، هنفترض مثلا كده يعني الغيبه والنميمه، بلاش بقى نكبر الموضوع ونقول ده ماشي مع واحده والفضايح دي، لا خلينا في الصغيره. غيبه والنميمه حتما ولزاما، وده الحل وما فيش تالت. اطلع على كل النصوص الشرعية المرهبة من هذه المعصية وعلى الآثار المدمرة الناتجة من المعصية. اعرف كده كويس، واجيب بقى كتب الزواجر لابن حجر والكبائر للإمام الذهبي والترهيب والترهيب للمنذري، اجيب النصوص دي بحالها واقرأ وشوف وتمعن شوف اللي يحصل لي. ما هي هو مش الشريعة كلها ترغيب وترهيب؟ خلاص، وإلا بقى يعني ما فائدة الترهيب الذي ذكره ربنا عز وجل في التنزيل؟ يبقى أعرف إيه اللي هيترتب على المعصية دي. معنى كلمة هعرف إيه اللي هيترتب على المعصية ينبثق منها ويتفرع منها، أقرأ عن عرصات يوم القيامة وعن النار وعن الحساب وعن القبر وما فيه، ده اللي هيربيك صح. غير كده تضحك على نفسك. يبقى انا اشوف كده براحه. والله يا اخوانا كم ده انا يعني برضه عشان الله عز وجل ستير يحب الستر، ما نحبش نفضح نفسنا، ربنا ستر علينا نساله ان يصبر علينا وعليكم ستره في الدنيا والاخره. انت فتش زي ما كنا بنعمل واعترف وبينك وبين نفسك معصيتك ليه. طيب الحمد لله وقعت عليه، بسيط. تعال بقى هات الكتب شوف، ده لقيت سواد، ده لقيت عقوبات خطيرة. بس هو ده اللي هيجيلك، هو ده اللي هينزل بيك. ولا انت على راسك ريش ولا معرفش، ولا اتخذت عند الله عز وجل عهدا وميثاقا؟ كان تقول لنفسك حتى تقلع عن هذه المعصية. بغير كده اسمحوا لي وعذرا بنضيع وقتنا في الفاضي. فأنا بقول لأخي صاحب الرسالة، ربنا يبارك في سعيك ويتوب عليك وعلينا، واخد بالك؟ ولكن دي أخي الفاضل كويس. أيضا يا إخوانا بأحذر أخويا وإحنا جميعا، اوعى تصل لمرحلة اليأس. يعني قعدت أدور لقيت كل الكبائر عملته ما عادش إلا الشرك. ما ممكن ليه يمنع يعني ما انطبعش كله ما سيبش حاجة واسمع اسمعك كمان في ذنوب لو قلتها لك ممكن تطب مني ساكت. طب هذا كله طبعي، يعني انت ما خرجتش ولا حاجة، مش لسه ما اشرقتش ولا كفرت ولا كفرت حد. انت لسه في الملة، سفكت الدم الحرام، بقول لك كله ما سيبش حاجة، واخد بالك؟ اياك بكثرة ذنوبك ان تصل الى اليأس، اياك. وخد بالك ده مدخل خطير للشيطان، من الشيطان للعبد. ويبدأ بقى أنت سمعت كلامه اقرأ عن الآثار المتبقى. قرأت لقيت سواد الدنيا ظلمت قدامك. الشيطان يجي له شوف أهو مش هو قال لك اقرأ قريب سواد ولا مش سواد سواد خلاص بقى العقد انفرط وريح ريح. اوعى إياك أن تصل إليها. علشان أطمنك حديث واحد بس يفرج عنك كل هذا في مسلم وفي المسند من حديث أنس يقول فيه أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة من أمته فيقول ربنا عز وجل للملائكة نحو عنه كبار ذنوبه وأعطوه صغار ذنوبه. يعني الفضائح الكبيرة اركنوها دلوقتي وذلك حدث صغير يعني شيل بقى القتل والزنا والقصف والخمرة والمخدرات والبنجو اركن ده كله وهات له بقى تضييع الوقت ووقف على الترع وكان مشجع كرة وبيلعب كرة هات له الحاجات دي هات له كده وقفه فيؤتى خلاص الملائكة سمعنا وطاع جيئني العبد بصغار ذنوبه فيقول له ربنا عز وجل أتنكر شيء؟ ما أقدرش أنكر فيه ما هو واضح فضيح وجلس طبعا بيجي له بقى صورة الاستاد والكورة والعيال واللي كان بيسجد في الملعب حاجة فيقول له ربنا عز وجل أتنكر شيء؟ قال لا يا رب فقال له ربنا عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأبدلها لك اليوم حسنات فيقول العبد أي ربي أرى ذنوبا عملتها ليست ها هنا ده في حاجة تانية فضايح كتير ما ظهرتش ما تيجي بالمرة وتبدلها لي يقول أنس فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أنا عاوزكم تمشوا كفتين مع بعض ركزوا معاي كفتين إيه أعرف السواد المترتب على الذنوب ومع ذلك ما وصلش لمرحلة اليأس لازم الكفتين يمشوا وغلب الكفة التانية اللي هي حكاية ايه اشوف الاثار المترتبة على الذنوب كده انت ماشي صح واخد بالك اما ان انت تصل لمرحلة اليأس كده خلاص العقدة هي الفرط منك ومش هنلمك تاني فاحذر هذه وكن على حذر عملت ذنب خلاص ايه يعني خلاص وبعدين العبرة بالخواتيم يعني انتوا فاكرين قصة عبد الله بن ربيعة وزوجته مع عمر بن الخطاب ذكرها ابن اسحاق وسندوها صحيح اشتد الاذى فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم بالهجره فعبد الله بن ربيعه خد مراته وخد الود ابنه وطلع على فين على الحبشه فهم يشوفوا في سكه لها سنه ما يعني بيجهز حاجاته كده فهي قاعده مر عليها من عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب ده ما كانش له حل في الجاهليه كان الله عز وجل يعني اعطاه قوه وشكيمه فاستغلها ضد المسلمين فدخل انا وشاف ملمين بقى الشنط بتاعتهم والعزاويل ومشي الى اين يا ام عبد الله قالت الى الحبشه يا عمر قال اظنه الرحيل قالت نعم الرحيل اذيتمونا وفعلتم وفعلتم فرق اليها عمر وقال صحبكم الله سبه مشي سبه مشي فجاء عبد الله بن ربيعه جزء قالت له يا عبد الله لو رأيت ما فعل ابن الخطاب منذ قليل أنها إيه يطلع حصل كذا وكذا وكذا فقال يا أم عبد الله أتطمعين أن يسلم عمر والله لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب لو حمار أبوه أسلم هو مش يسلم برضه والحمار نفسه طب النتيجة النهائية إيه النتيجة النهائية إيه مشايخ بس ده اللي تعرفها كويس إن شاء الله توصل لمحطة اليأس كلنا ذنوب وكلنا أصحاب معاصي وبلاوي ووعى تنخدع بمن يتكلم او بمن وجهه يلمع اوعى واخد بالك لان تحصيل العلم شيء والعمل للعلم وتقوى الله شيء تاني دي قضية ودي قضية تانية خالص ونسأل الله ان يزبل ستره علي مش اكتر من كده اتفهم يا اخوانا الجواب ده ارجو ان تعوا هذا الكلام جيدا يقول أبي له عدد خمس من الإخوة وجاءوا للميراث فكان حق أبي يقول فكان حق أبي مع إخوة الذي كان يعمل بالقوات المسلحة ويضع ما له بالبنوك الربوية، فلما بأنه لكي يعطي حق أبي فإنه سيقوم بعمل قرض من البنك. قلت الأخ يعني يجينا عشان أفهم منه الموضوع. يعني فينا أخ جايب سؤال كبير شوية وبيقول ما تقرأوشي، يعني عاوز إيه أرى السؤال في سري والجواب يعرف. يعني بص يا أخ، عقد الوديعة اللي هو في الفقه، أنا بديك فلوس وديعة عندك، أو أنا بأتمنك وبقول له خد الفلوس دهيت زكاة مالي وزعها، فأنا أتمنتك، أو أنت بتلم فلوس علشان تحطها المكان الفلاني، إن غيرت أو بدلت يعني مديك 20 جنيه ديت مالها ديت خدها اديها للواد ابن الموافي للمجمع، اشيل هي ورقه الحنطور دي، واخد بالك؟ فانت وانت ماشي رحت لسمحت الشيخ ابن الموافي قلت له خد 4 5، هذا لا يحل لك، تسمع مني؟ لا يحل لك، تغيير ودقة الشريعة في المعاملات، هذا اسمه عقد وديعة، انت مؤتمن، مجرد التغيير حرام. طب لو صرفتهم وخلاص يا شيخ زكي ربنا ييسر لكم عندي 1000 جنيه شيخ صبح الدهولي بس انا زنقت وخدته، طبعا ده جرم كبير، ولن تبرأ ساحتك الا بتوبه صحيحه، ولن تصح توبتك الا برد المال وترجو من الله السلام. دي انا قلت لك خد الفلوس ده هي اديها للاخ فلان، لا يحل لك ان تغير مسار المال الا باذني، انا المال، انا الفلوس انا حر فيه، بس انا لقيتك كده واد محترم قلت لك خد الفلوس ده اديها لفلان فلان، او انت جيت قلت لي والله يا شيخ نعم فلان الفلاني حلت به مصيبه، بيته انحرق، بيته وقع، حصل اي حاجه، وباللي مر قلت له اتفضل له، انت رحت على ما توديت له الفلوس على ما صرفتها ولمتها تاني، ورحت توديها له لقيت اموره تعدلت وبقى زي الفل، توديها فين؟ ارجع لنا، انا صاحب المال، فلا يحل لك التصرف الا باذني انا، ودي ثوابت يا اخواننا في الشريعه، كويس كده؟ فبنقول لاخونا خلاص انت جمعت مال ورحت تودي له فلان، فانا حاله اتغير، شوف بقى الناس اللي خدت منهم المال قول لهم يا اخوانا اودي الفلوس فين؟ طبعا احنا في امس الحاجه لاي فلوس لمجمع التوحيد، اقول لك لا، احنا ده شرع، ومجمع التوحيد سيبنى وسيتم ان شاء الله بنا وبغيرنا، واخد بالك؟ فمن ما ينفعش ندخل له حاجه غلط ما نقبلهاش، لا هو المجمع يقبلها ولا احنا نقبلها، واخد بالك؟ فدي الحضور والفلوس اللي انت جمعتها من اجل فلان ابن علان وصلح حاله لابد ترجع لاصحابه، ما انتش عارفهم هم فين وكن في صندوق تبرعات، في الحالة دي نقول لك فعلا هاتهم وديهم المجمع. ايضا مالك الذي اخذته من العراق بدون علم صاحب المحل، توبتك روح وديه العراق، ده صدام راح، واخد بالك؟ هودي ازاي؟ والله هو ده السبيل الوحيد، عدست تصدق به واياك ان تعود لمثله. عشان كده يا اخوانا انا عاوز اقول على حاجه مهمه، ايه هي؟ بعض الناس بيتوسل فيك الخير، شايفك كده انت كده اهو نفس الوضع دهوت، هو عبد الله بن مسعود رجليك رفيعه والحيدك طويله وحسن التلاوه، فالناس توسل فيك الخير، ان لم تكن اهلا فلا تقبل. ليه؟ يعني انا اوضحها شويه، كل واحد فينا يا اخواننا عارف ضعفه فين، كل واحد فينا لازم يفوت ضعف عنده، واحد عنده ضعف يشوف اي واحده ما يملكش نفسه، واحد تاني يشوف الورقه ام 50 ولا 100 ينسى كل حاجه، واحد تاني يشوف السجاير، كل واحد عنده نقطه ضعف، ولا انا بتكلم غير الورق، واحد نقطه ضعف، فانت نقطه الضعف بتاعتك ان انت بتشوف الفلوس ما بتعرفش تصبر عليها، اديتك 10,000 زكاة مال، قل له لا لو سمحت يا شيخ ما ليش دعوة. ازاي ده ما فيش أأمن منك؟ قل له والله انا ما اعرفش حد، كل اللي اعرفهم مليونيرات، روح لفلان الفلاني، روح لعبد الله، روح لاي حد، اما انا ماليش في السكة. ازاي ماليش في السكة دي؟ واقفل الباب واسمع كلامي، اعرف نقطة ضعفك فيه، لان اصلا انت مخدوش، انا وانت مخدوشين، بس الذكي فين اللي يعرف خدشه فين؟ واحد خدشه ان انا اشوف اي واحدة خلاص ما تبصش ما تكلمش حد، طب ده انا موظف، سيب الوظيفة، طالما انت وصلت مرحلة نقطة ضعفك عند النساء خلاص ابعد. اما النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم وفي البخاري، قال لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر إنك ضعيف، انتبه يا مشايخ، وإني أحب لك ما أحبه لنفسي، فلا تتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هل واحد يقدر يطعن في أبي ذر؟ اللي يطعن فيه بالصرمة القديمة أيا كان هو، ولكن هو الجزئية دهية ما تركبش عليه، ما تنفعش، فش خالص، إنك ضعيف، يبقى في نقطة ضعف عند إيه اللي عنده؟ طب أنا قعدت أدور أدور أدور لقيت عندي 500 نقطة ضعف، أقعد في بيتك واسكت، ريحنا من شرك. يبقى علشان أصل الناس، وأي ناس مهما وصل بها الفجور تجيب قلبها من ناحية الدين، فيش يلاقي يطلع المنبر يهز المنبر كده من كتر صوته، وخلى الكمبيوتر خرب وينفعل ويزعق ويجيب ويودي على بس هو ده هو. يا مولانا الشيخ 100,000 هم تصرف نفسك بقى، خدوا منه راح جاب عربيه من هنا، ينفع الكلام ده؟ فاش كلام. يبقى اعرف نصيحه، اعرف نقطه ضعفك فين، وبعد كده ابدا اتعامل خلاص، هو اصلا ما يجبركش. انا والله نقطه ضعفي كذا، وكل واحد يبحث وتلاقي، وبناء عليها تعامل. وكلما صدق الإنسان نيته مع الله عز وجل وأخلص في العمل سيبصر بعيوبه، وإلا فلا. من أتى امرأته في دبرها أو هي حائض فعليه التوب والاستغفار، أما الكفارة التي وردت في ذلك فهو أثر عن عبد الله بن عباس، وبعض أهل العلم طعن في صحته، فليس عليك إلا التوبة والندم والعزم على عدم العود، والله أسأل أن يتوب علينا وعليك. هل يوجد تعارض بين من جر ثوبه فليتبوأ مقعده من النار، وبين ما أسفل الكعبين نزل فهو في النار؟ لا يا أخي الفاضل، يعني مثلا واحد جر هدومه وهو محترم، قال لك أنا مش متكبر وأنا أقل من الجعلان، طب يا حبيبي الجزء اللي تغطى من تحت الكعبين ده في جهنم، ده نص الحديث، ده اللي هو ما بيغروش ايه في خيلاء، طب بغروا في خيلاء خلاص بقى، تبوأ مقعدك من النار وليس منا، وعليك هم ما يتلم، يبقى مفيش تعارض، لان العقوبتين مختلفتين، وعليه لا يجوز حمل المطلق على المقيد في هذا الحديث، دي عقوبة ودي عقوبة الوحدة. معايا يا اخوانا كده؟ يقول: كنت وسيط بين شخصين في بيع وربحت مبلغ لا يتعدى 100 جنيه تقريبا لا أذكره، بعد أكثر من عام علمت أن البائع الأول الذي باع البضاعة كانت مسروقة، فماذا أفعل؟ وهل علي إثم رغم أنني سألت قبل شروع في الشراء؟ لا يا أخي فضل، ليس عليك إثم، والمال حلال لك، الله تبارك وتعالى يبارك لنا ولك. لو قرأت آية فيها سجدة بعد صلاة الفجر وقبل الشروق أسجد؟ وهل السجود في الصلاة سجود تلاوة؟ لا يا أخي الفضل، طالما إنك في وقت الكراهة لا تسكت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول: أعمل في مزرعة تواجن، وصاحب المزرعة يأتي بأدوية بشرية بدلا من أدوية الدواجن، وأكون هرمونات، الواحد ما حدش بيأكل الفرخة من هنا بطنه متلغوص من هنا، فخد بالك من دي لأنها رخيصة الثمن، فهل يجوز ذلك؟ والله إن كان أهل الطب والاختصاص قالوا لا بأس بها وليس وراءها ضرر فلا حرج عليك، وإن شاء الله ليس عليك حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى يعيننا وإياك على الحق. أكتفي بهذا القدر إخواني، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.